السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمامه وبدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع القواعد الفقهية، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وما زلنا مع منظومة الإمام السعدي رحمه الله رحمه الله. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة يعني قد يعبر بعضهم عنها فيقول: الميسور لا يسقط بالمعسور، أو قل المأمور أو فعل المأمور إن شق، يعني يفعل بعض المأمور إن شق فعل كله، إن شق فعل إيه؟ كله، أو قل الميسور لا يسقط بالمعسور. قوله ويفعل البعض من المأمور، المأمور ما المقصود بالمأمور؟ المأمور سواء كان واجب أو إيه؟ أو مستحب. ما المطلوب في المأمور؟ المطلوب في المأمور إيجاد فعل. الله إذا أمرك بأمر فهو طلب منك إيجاد إيه؟ فعل. الفعل ده قد يتبعض وقد لا يتبعض. ركز معايا عشان احنا دلوقتي بنفصل المسألة في دماغنا. الفعل ده قد يتبعض وقد لا يتبعض، ماشي؟ وفعله قد تستطيعه كله وقد تعجز عنه كله، وقد تستطيع بعضه وتعجز عن ايه؟ عن بعض. دي الحالات كلها. الحالة الثانية، تعال نشوف بالمثال يتضح المفهوم. قلنا الفعل قد يتبعض زي ايه؟ الصلاة، تمام؟ رجل يستطيع ان يأتي بالصلاة كما امره الله، لا نقول له ايه؟ يبقى تأتي يجب عليك ان تأتي بها ايه؟ كامل من قيام وركوع وسجود كله. قال لي انا عاجز عن الصلاة كلية. عاجز عن الصلاة كلية، يبقى ده ايه؟ انت تقول لي ده عايز عن صلاه كليه؟ لا، مشلول ياتي بما يستطيع. لا، مش ميت بقى، مجنون اكرمك الله، مجنون اكرمك الله، اللي هو الايه؟ المجنون، تمام. طب عاجز عن بعض وقدر على بعض، زي المريض يستطيع القيام، فنقول له هنا ايه؟ هنا بقى محل شاهد. ويفعل البعض من المأمور صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، إن شق فعل سائر المأمور. واضح كده؟ ده المأمور إن كان هذا المأمور إيه؟ يتبعض. تعال نشوف الحالة الثانية، المأمور الذي لا يتبعض زي الصيام. واحد يقول لك أنا أقدر أصوم لحد العصر، يا نقول له خلاص المسؤول أسف المعصول صلى لحد العصر والباقي خلاص. لا، هنا أنت هنا في المأمور الذي لا يتبعض إن شق بعضه سقط عليك كله، بخلاف الذي يتبعض إن شق بعضه مازال واجب ايه؟ عليك. لكن الذي سقط فقط وسقط الذي ايه؟ تعجز عنه. قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: ومعرفة تبعيد الاحكام من دقيق الفقه. يعني الكلام احنا قلنا سهل، لكن تعرف ان ده يتبعض او ده لا يتبعض، دي بقى من دقيق الايه؟ من دقيق الفقه. ومعرفة تبعيد الاحكام من دقيق الفقه. يبقى اخوانا السؤال تاني، المأمور إن كان المأمور له حالتين، إيه الحالتين؟ يتبعض لا. طب الذي يتبعض ليه ثلاث حالات للعامل: إما قادر عليه كله، أو عاجز عنه كله، أو قادر على بعض عاجز عنه. قادر عليه كله يعني يفعل، يبقى يفعله كما أمره الله. عاجز عنه كله سقط إيه؟ سقط عنه لكن فلان سأله صح. قادر على بعضه وعاجز عن بعضه، يفعل ما يقدر عليه ويسقط عنه ما ايه؟ ما لا يقدر عليه. الحالة الثانية، الذي لا يتبعض، يا اما قادر عليه كله او يسقط عنه كله. سواء كان حتى لو قادر على بعضه، نقول له هنا ايضا ايه؟ يسقط عنه كله. واضح؟ طب ما الدليل يا شيخ على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فين وجه الدلالة هذه؟ لما تقول لي تفسير الآية خلصت أقل استطاعة، يعني الألفاظ العمومية أقل استطاعة، اتقوا الله ما استطعتم علق الأمر على، يبقى كل ما تستطيعه وجب عليك الإتيان به. خد بالك الآية دي فيها تخفيف وشدة، فين التخفيف؟ إنه علق الأمر، والشدة إنه علق الأمر بالاستطاعة. يعني لما الله تبارك يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تخفيف ولا شدة، تخفيف لأنه لا يكلف فوق وسعك، لكن في نفس الوقت وجب عليك أن تبذل كل ما في وسعك، ده التخفيف هنا. فاتقوا الله ما استطعتم، تخفيف ولا شدة الاثنين، خفف عنك فلا يأمرك بفعل ما لا تستطيع، لكن في نفس الوقت كل ما تستطيعه لابد أن تأتي به، تمام؟ فبالتالي إن عجزت عن شيء سقط عنك، وإن استطعت عن بعض الشيء عليك أن إيه؟ أن تأتي. وقوله ده صريح ذات الله، قال ما أمرتكم من شيء به ففعلوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به ففعلوا منه. ودي رواية مسلم، في رواية الصحيحين قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ده نص في المسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إيه؟ ما استطعتم، يعني الذي كل الذي تستطيعونه. أمرنا بالصلاة لكني لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة، ها أسيب الصلاة ولا أعمل إيه؟ طيب أعمل إيه؟ أصلي والفاتحة تسقط عني، طبعا تسقط عني بقى إلى بدل كما سأت، مش مشكلة، بس الفاتحة إيه؟ سقطت مش الصلاة كلها. قال فأت منه ما استطعت، يعني كل الذي تستطيعونه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مطبقا لهذه القاعدة مع عمران بن حصين لما كان يشتكي على أكرمكم الله من البواسير، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، يعني ما أمروش أن يترك الإيه؟ الصلاة، أمروش أن يترك الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع يترك فليغيره بإيه؟ بلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. فواجب عليك التغيير، واجب، تمام؟ أمثلة، من عجز عن قراءة الفاتحة ما حكمه؟ تسقط عن الفاتحة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كان عجزا عن القرآن لهم قالوا فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني لو كان قادرا عن القرآن يقرأ من القرآن الذي يحفظه بقدر إيه؟ الفاتحة. كان عجز عن القرآن والفاتحة عليها الناس الله تعالى وزع عليها يتعلم طبعا. طيب يا شيخ، رجل قطعت أكرمكم الله نصف قطع نصف ساعده، كيف يتوضا؟ يغسل نصف ساعده ما يغسلوش، ايه الدليل؟ اتقوا الله ما استطعتم. طب من به رجل جرح في كتفه فيريد ان يغتسل، وطيب قال لا توصل الماء الى هذا الجرح، ماذا يفعل؟ يغتسل كل ما يمكن، يغسل كل ما يمكن، رأيت المكان الجرح ايه؟ يمسح وتامم له، لكن لا يغسله، لأن المأمور لا يسقط، لأن الميسور لا يسقط بالإيه؟ بالمعصوم. طيب يا شيخ، ماشي، رجل معه نصف نفقة الحج، يعني فلوس توصل لحد نص الإيه؟ طريق في الحج، ماذا يفعل؟ الله يفتح عليك، هذا لا تبعض، لا يسقط عنه كله، لا هذا يسقط عنه إيه؟ كله، يسقط عنه كله. طب يا شيخ، انشق كل المأمور، طب العادي طبعا عن المأمور إما يكون عجز حقيقي مثلا مش قادر يقوم، أو عجز حكمي إن هو قادر مثلا قادر إن يتوضأ لكن مفيش مياه، أو في مياه لكنه عاجز عنها بسبب المرض، فده عجز إيه؟ حكمي، تمام؟ يعني مفيش مياه، ده عاجز عكس حقيقي، هنقول له ايه؟ المسؤول يسقط المعصوم تيمم. طب واحد مثلا في مياه لكن مثلا طيب قال له لا تجعل المياه، لا تاتي المياه على اعضائك، ده عاجز عكس ايه؟ عاجز ايه؟ حكم. او يكون مثلا قادر على المياه وغير ذلك، لكن في مشقه، في مشقه بالغه مثلا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان هو شديد البرد لم ايه؟ لم يغتسل. طيب يا شيخ، انشق المأمور، انشق المأمور، كل المأمور يسقط ولا ما يسقطش؟ يسقط. طب هل يتاب عليه او لا يتاب؟ ممتاز، يتاب النوى ان كان ناويا، فيكون يثاب بنيته، خد بالك، وبفعله، لكن لان فعله عجز عنه مساله انتهت. طب ايه الدليل بقى؟ الادله بتاعت الامس نقول منها اذا مرض العبد او سافر ايه كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سال الله شهاده بصدق بلغه الله من نزل شهاده لو مات على فراشه. وقول النبي عليه الصلاه والسلام فالرجل يقول لو انني مال لعملت فيه وعمل فلان الصالح، قال فهو بنيته في الاجر ليه؟ لانه عجز عن الفعل المشروط ليس معه هذا المال. ثم قال الناظم رحمه الله وكل ما نشا عن الماذون فذات امر ليس بالمضمون، وكل ما نشا عن الماذون فذات امر ليس بالمضمون. هنا اهل العلم يقولون الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، الرضا بشيء رضا بما تولد منه، يعني طالما انت اذنت لي تدخل بيتك تفضل يبقى اذنت لي لنا ايه اقعد مثلا، تمام، اذنت لي مثلا بدخول الخلاء عندك يبقى اذنت لي باستخدام المحاض والمياه ونحو ذلك، صحيح؟ يبقى الرضا بشيء رضا بما يتولد منه. وهذه القاعدة تسمى قاعدة ايه؟ الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. صلى الله عليه. نقول إذا أذن الله في شيء، بعضهم يعبر عنها بقوله إذا أذن الله في شيء لم يرتب عليه شيء من العقاب. ليه لم يرتب عليه شيء من العقاب؟ من طالما أذن فيه يبقى أذن في تبعاته، طالما الله أذن فيه يبقى أذن في تبعاته فلا تضمن، تمام؟ فكل ما نشا عن المأذون، يعني كل ما ترتب على ما أذن لك فيه، سواء ترتب من قول أو إيه أو فعل، تمام؟ سواء كان هذا الناشئ مأذون فيه أو غير مأذون فيه، تفهم القضية؟ طالما هذا الناشئ عن المأذون مأذون فيه أو غير مأذون فيه، أهم حاجة هذا الناشئ يكون مترتب على إيه؟ على شيء أذن لك فيه، على شيء أذن لك فيه، تمام؟ طالما ترتب على شيء أذن لك فيه ما عليكش حاجة، لا تضمن أي شيء، لا تضمن أمر دنيوي ولا تضمن أمر إيه؟ أخروي. كلام واضح؟ ماشي صح، تمام؟ هاديك إن شاء الله. طيب يا شيخ ما يعني ما حكم هذه، يعني ما أصل هذه القاعدة، ما علة هذه القاعدة؟ علة هذه القاعدة أن الناشئ عن المأذون تابع، والتابع له حكم إيه؟ المتبوع. التابع له حكم المتبوع، يبقى هذا الناشئ غير مضمون، أمره غير مضمون، سواء كان هذا الناشئ فوت أمرا أو أتلفه أو أنقصه، يضمن؟ يضمن؟ لا، طالما أمر ناشئ عن إيه؟ عن المأذون. طب يا شيخ هذه المأذون ما أنواع المأذون؟ المأذون به، المأذون فيه أمران نوعان، مأذون فيه من قبل الشرع، ومأذون فيه من قبل العقد، يعني قبل العقد، يعني الرجل له حق إيه؟ يعني مأذون فيه من قبل صاحب شأن. مثلا لما اجي اجر لك يبقى اذنت لك انك تستخدم هذه السياره او لم اذن لك؟ يبقى اذنت لك من قبيل ايه؟ صاحب الشأن، صاحب السياره، تمام. يبقى المأذون فيه نوعان، ما اذن له من قبل الشرع او ما اذن له من قبل العقد. يعني ايه من قبل العقد؟ يعني من قبل صاحب الشأن. مثال الاول القصاص، رجل مثلا اكرمكم الله زنا وكان غير محصن، تمام، فاعترف، أذن للحاكم ولي الأمر أن يضربه بالإيه؟ بالسياط 80 جلدة، الجلد 80 جلدة، فجلده 80 جلدة فمات. هل حاكم يضمن؟ ولي الأمر يضمن؟ ليه؟ مش ليه؟ هو أذن رجل عليه قصاص فأقيم عليه الحد أو أقيم عليه قصاص فسرت اسمها سر القصاص أو سر الحد اللي هو يعني إيه بسبب الضرب أو بسبب مثلا قطع مثلا قطعت يده فبسبب قطع اليد كان عنده مثلا مرض سيلان أو غير ذلك فمات أو بسبب قطع اليد نسأل الله عفو السلامة الذراع تلف يضمن هذا أو لا يضمن؟ لا يضمن لكن بشرط تم القصاص على وجه السلامة يعني كان بيجلد مش بشيء بيقتل أو مثلا قطع رجل مثلا الذي يقطع رجل ماهر وغير ذلك وسريع وسيف حاد إلى غير ذلك لكن قدر الله مثلا رجل عنده مرض آخر جوه داخل جسدي مثلا ما تحملش مات أو ساب الخضة مات لكن احنا قلنا القصاص مع أمن الاستفاء لأنك لو أنت اتصصت منه وليه الأمر يعني اتصصت منه مع عدم أمن الاستفاء فمات أو صارت هذه أو صار الجرح وغير ذلك يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لكن اقتص منه مع أمن الاستفاء لكن بقدر الله سبحانه وتعالى فعلا مات مثلا الخوف لما رأى يده قطعت مات حكمه لا يضمن أمن الاستفاء يعني أنت أخذت كل احتياطات أنت لا تهدر حياته ولا تهدر ولا تجعل الجناية تسري في بدني وغير ذلك تمام ايوه هو انا في ايه تمام احنا لسه في اول مساله يا جماعه الخير طيب يا شيخ رجل مثلا اعارك مروحه مثلا الدنيا حر فسلتني المروحه اللي عندك هذا باب في الفقه يسمى باب العاريه فاقرضك او اعارك هذه المروحه انت جزاك الله خير بتشغل فجيت شغالة حطيتها في الفيشة بقدر الله سبحانه وتعالى فعلاش اتحرقت تضمن او لا تضمن لا تضمن لانه لما اعارك اياه هو عارك اياه تحطها زينة ولا عارك اياه يعني اذن لك في استعمالها يبقى طالما اذن لك في استعمالها خد بالك بس استعمالها على وجه معتاد مش تقول له بس شغالها 24 ساعة ففسدت انت كده ده وجه مش معتاد ده وجه انت شغالها 24 ساعة ده امر مش ايه مش معتاد تمام لكن والله انت شغلتها على وجه معتاد ففسدت من غير تعد منك ولا تفريط تضمن او لا تضمن لا تضمن يعني تقول له والله المروحه بتاعتك كويس اتفضل اهي لان جه حطيتها في الكهرباء فسدت والله لا يضمن والله لا يضمن لكن سبحان الله طبعا عملت كده مع الناس الان يبقى امر ايه امر صعب جدا لكن حقا شرعا يضمن او لا يضمن لا يضمن طبعا لا يضمن بشرط احنا قلنا ايه استخدمها على وجه معتاد يعني بعدم التعدي او ليه او التفريط تمام قال المأذون به عقدا يعني ايه المأذون به عقدا يعني اذن له من قبل صاحب الايه الشأن رجل اجر من الثاني سياره هو ماشي الاطار خرق ومش على الاسفلت عادي ما دخلش اماكن مثلا فيها ايه مسامير او زجاج او غير ذلك لكن بقدر الله الاطار ايه ضرب او مثلا وهو واقف في الإشارة أتى رجل مسرع فارتطم به وقف في مكان صحيح له أن يقف فيه فأتى رجل مسرع فارتطم به من يضمن؟ لا صاحب السيارة لأنك لما أجرتها لي أجرتها لي مثلا عشان أنا أحتفظ بها في الجراج وقت الإيجار بعد كسر المكان الثاني ولا بتهنى عشان استعملها استعمال معتاد واستعملها استعمال معتاد ولم يتعدى ولم ينفرد فتلف فيها شيء من يضمن؟ صاحب السيارة لأن هو لأن الجواز الشرعي في الضمان كل ما نشأ عن المأذون فذات أمر ليس بالمضمون مثلا دخلنا عند غرفة الشيخ محمد فوضع لنا الطعام فقال لي أنا هضع لهم طبق الفاكهة الكبير هم ياخذوا منه واحدين ثلاثة فإيه يسيبوا الباقي فوضع الفاكهة فأكلناه كله قال أخوان لا معلش أنا آسف أنا كنت قصدي آكل الفاكهة كلها نقول له لا طالما وضعت الطعام وضعك للطعام اذن لنا باكله ما تجيش تقول لي بقى لا انا تاكل على وجه معتاد يا عم اخونا جعانين انت مالك طالما وضعت الطعام ما وضعته لنا فقد ملكته ايانا تمام، ودي من اداب الطعام المتابعه. يعني مش لازم تقول له، مش لازم تقول له انا هاكل خلاص، طالما وضع الطعام فقد ملكك. وهذه فرصه لاهل الايه، لاهل الجوع، يعني اشتد بك الجوع وضع الطعام فاعتبرها فرصه. تمام. طيب يا شيخ ما ادله هذه القاعده؟ خذ اخبار القاعده ديت من اجل، يعني من اجل القاعده، ان لما تيجي ان شاء الله تعالى بعض التطبيقات فيها هتتصدم، مش علشان حاجه، بس يعني تجد فعلا رحمه ربنا بينا سبحانه وتعالى فعلا والله العظيم. وفي اشكالات عندي كانت كثير، اشكالات عندي كنت اسكت عنها، الله تعالى فتحها لي بسبب هذه القاعده. شيخي قلت اهديها لكم يعني. لكن ايه دليل الاول؟ ايه دليل القاعده الاول يا اخي؟ ده كلام النبي، كلام النبي من تطبب بغير طب فهو ضامن، لكن من تطبب بغير طب فليس بضامن. يعني واحد ما عندوش خبره في الطب وراح قال لك انا هعالجك وجه راح دمرك خالص، يقول لك مضمنش؟ لا خلاص، من تطبب بغير طب فهو ضامن. مفهوم مخالفه بقى للحديث ده ايه؟ من تطبب بطب فاتلف فلا يضمن. يعني واحد عنده خبره لكن وكشف عنك، وكشف عليك يعني، ولم يفرط واخذ بكل الاسباب لكنه اخطا، ده بشر عادي. الطبيب ده مش مقصر وضامن جنه، الطبيب وارد انه يخطئ ولا غير انه يخطئ. عشان كده بقول لك الرقيه تخلص المساله، انك تتصدق صدقه قبل ما تذهب للطبيب، وانك تكثر من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الدعاء، ده اصل الباب اصلا. قلنا الطبيب ممكن ولو كان اوهى امهر الناس يخطئ، هيعمل ايه طيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخطا خلاص ما يضمنش، اخطا ايه ما يضمنش، لانه ماذون له شرعا، مش ماذون له شرعا، ماذون له في الاجتهاد في البدن الذي امامه خلاص. تمام. لكن طبعا الاطباء الان يضمنون، لانهم اصلا يطبقون غير ايه، غير طب حقا. اخوانا في قله يعني خبره عليا، او ما اعرفش قله التوفيق، او مثلا ده بسبب ذنوبنا، ذنوبنا ومعاصينا، ده اكيد يعني. لكن حقا قديما تروح للطبيب لكن يقول لك التحديد ولا اشعه ولا غير ذلك، ويشرب برشام قد كده ترى كان الله تعالى يشفي سبحانه وتعالى. يعني الى الان، الى الان يعني من اغرب انواع الدواء الذي عاصرته الريف ده، كان بيتباع عند البقالين وكان لكل الامراض. بقال عند البقال راح يشتري شاي سكر للمره ريف، ايه ما هوش واقف يديك ريفو، ياخد الريبو برد شغال، عنده جلطه ياخد بيجيب سيوله، والله الريبو بيجيب سيوله. انت متخيل واحد فتح لي المحفظه قبل كده قال لي انا ماشي بده عشان عندي السكر، استغربت ده ايه السكر هو دي انسولين؟ قال لي لا عشان بيعمل سيوله عشان ما يجيش جلطه. ريبو ده حاجه اللهم بارك، ده فيه قدرات هائله سبحان الله. في اين هذا الريبو يا اخوانا؟ الدليل الأول، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى سترة، إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن معه شيطان. فين بقى هنا الدليل على جواز الشرع في الضمان؟ لو دفعه في غير هذا الموطن يضمن ولا يضمن شيء؟ يضمن. يأثم ولا ما يأثم شيء؟ هنا يأثم. ليه بقى يأثم شيء؟ لأن الشرع جوز له ألا يمر. نعم، اللي انت هتدفعه ايه؟ اه ماشي، مفيش مشاكل، بس حضرتك يعني لو هنقول لك تعمل كده اقول لك بطلت اولى سبحان الملك. لا هو مفيش مشاكل، لكن امس الخضري قام فلتم يعني ضربه في صدري بقوه حتى شكاه الى الحاكم، فبان له هذا الايه؟ الحديث. الجواز الشرعي هنا في ضمن جاز لي ان امنعك، ضمن جاز لي ان امنعك اي حاجه تجعلني ايه؟ انك وانت هذا صائل فتدفعه بالاخف من الاخف، لكن حضرتك لو عايز تدفعه بالاربجيه مباشره مش معقول يعني. قال فان ابى فليقاتل فان معه شيطان، يعني مفيش حاجه بعد كده. هو بقى فيدفعه بالاخف من الاخف، حضرتك انت بتشير اليه فقط الانسان. كذلك من هذه الادله قال النبي عليه الصلاة والسلام البئر جبار. يعني ايه البئر جبار؟ يعني لو كان من كان له بئر حفره في ملكه، فمر الرجل فسقط في هذا البئر فمات، مين يضمن؟ النبي قال لك جبار، يبقى خد امرك من البئر يقرأ في دي الدية، ما يعرفش يبقى ملوش حاجه. ليه؟ لان البئر ده انا حفره فين؟ لكن لو انت حفر البئر مثلا في املاك المسلمين العامه او في طريق المسلمين، فسقط احد فكسر قدمه، مين يضمن؟ انت لانك فرطت. لكن في ملكك ما فرطتش، ملكك ايه؟ ما فرطتش. فقال البئر جبار صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما زاد لك الاستخدام رفع عنك الايه؟ الضمان، رفع عنك جبار يعني مجبور، يعني مش تاخد ما عليكش حاجه. اه طبعا. فلما جاز لك ان تفعل في ملكك ما تشاء رفع عنك ايه؟ الضمان. وكذلك من هذه الادله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ارسل ابا طلحه يوم خيبر فقال ان الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الاهليه. سؤال لحضرتك، لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امته عن لحوم الحمر الاهليه؟ للضرر. طب معلش قبل النهي ده كانوا بياكلوها ولا كانوا بياكلوها؟ فين الضرر؟ ممتاز. الجواز شرعنا في الضرر. لما جاز لهم شرعا رفع القدر، رفع الضرر قدرا. لما جاز لهم شرعا رفع القدر عنهم ايه؟ ضررا. كذلك ايضا انا اسف، كذلك ايضا في مساله الايه؟ لا سيب الاكل. ممتاز. بس في هذا مثل هذا الباب الخمر، الخمر وكذلك الميتة، الميتة دي تقول مش قد تكون سامة، يأكلها المضطر ولا يموت كيف؟ لما أذن له شرعا رفع الضرر قدرا، الجواز الشرعي نفي الضمان. تمام. وكذلك حكم أكل الميت حلال ولا حرام، يعني يأثم أو لا يأثم؟ اضطر إليها فأكل لا يأثم. ليه؟ لأنه أكلها على وجه جائز، جائز لأ مأذون له فيه. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ما إن أصلها حرام. يعني أكل الأكل الميتة من غير اضطرار تقول حكمه إيه؟ لكن لما نشأ هذا الحرام، لما نشأ هذا الحرام عن فعل مأذون به وهو أكل الميتة المضطر، تضمن أضمن شيء؟ لا لا يضمن، لا ضمن عليك. كذلك أيضا اسمع، من غضب غضبا شديدا على حرمة الله، ده غضب مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ مأذون فيه. يبقى ما يترتب على هذا الغضب لا يؤخر عليه. هات الدليل. مش مسلم ده جاريته، هو ده أمر مش مأذون فيه؟ حتى لو مش غضبان تقتلها، ايه الإشكال؟ قول شو تاني. لا انا عايز حاجة نشأت لا تجوز لكنها لم يضمن صاحبها، يعني لم يؤخذ بها صاحبها لأنها نشأت عن مثل ذلك. تفضل. نعم. لا شيخ ده أمر معروف عن المنكر، لا إشكال، لو الأمر أمر معروف كما شاء. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع أن حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه وأرضاه بلغ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك، قال دعني أضرب عنق هذا، هل عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عمر؟ لأن فعله هذا ناشئ عن تأويل واجتهاد، تيجي بالغضب وحمال الله سبحانه وتعالى فعله، وهذا الغضب جائز، فما ناشئ عنه جائز. وأشد منه بقى، لا أشد منه يوم الحديبية، خل أو عمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نعطي الدنيا في دينه، هو من اللي مضى العقد؟ من الذي مضى صلح الحديبية؟ نعطي الدنيا في دينه لمين؟ كان يقول مين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبه؟ لكن شدد غيرته على الدين غير هوى، قال هذا كلام، حتى انه لما استفاق خرج من الحديبية خشية ان نزل فيه ايات، وده اخوانا كان اشكال بالنسبه لي، لكن الله تعالى بين لي بهذه القاعده ان عمر اذن له في الغضب لله. تمام. ورفع عنه الضمان، ورفع عنه الضمان ولا حول ولا قوه الا بالله. كذلك ايضا الله تعالى طيب، لا يقبل الا طيب، والله طيب بحب الروائح الايه؟ الطيبه. لكن اسمع بقى، قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. لا خلوف هي الرائحه التي تخرج من الفم عن طريق خلو الايه؟ المعده. هذه رائحة طيبة أو كريهة؟ وكريهة للنفس، لكنها لما كانت ناشئة عن مأذون ومن أجل المأذون به صارت من أطيب عند الله من ريح الإيه؟ من أطياز الشرع النافي. وليس وكل ما نشأ عن المأذون فذات أمر ليس بالمضمون، ذات أمر ليس بالمضمون. طيب يا شيخ، مضمض واستنشق وهو صائم، تمام، فدخل الماء في حلقه أو في جوفه بالخطأ، حكمه إيه؟ أيوة جزاكم الله خير. فصل، لو بالغ في الاستنشاق يضمن أو لا يضمن؟ ليه يضمن؟ ليه؟ لأن ده مش مأذون له فيه، لكن لم يبالغ، لم يبالغ ودخل خطأ لا يضمن، لأنه أذن له في الموضوع الاستنشاق فيه، لكن لم يؤذن له في المبالغة. جزاكم الله خير. طب رجل قطع يد رجل آخر يضمن أو لا يضمن؟ ثم سرت هذه الجناية إلى أن قطعت أن أفسدت اليد كلها، تقول لي على التفصيل. لو كان قصاصا أو حدا بحق ولي الأمر لا يضمن، لكن لو كان واحد بيتعدى على واحد يضمن طبعا، لأن ده وجه مأذون، ده هذا وجه غير مأذون، تمام. ويستثنى من القاعدة السابقة ما كان مأذونا فيه بشرط سلامة العاقبة. يعني هل للزوج، هل للزوج أن يضرب زوجته؟ هل هو المأذون للزوج أن يضرب زوجته أو غير مأذون؟ لكن الضرب من الزوج لزوجته على سبيل إيه؟ تعذيب ولا التأديب؟ يبقى المقصود هنا التأديب ويأمن سلامة العاقبة. فلو ضربها فأطار عينها، أتلف عينها، يضمن يضمن شيء؟ يضمن. ليه؟ ايه الضرر؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده مش تأديب خالص ده. فانت جاز لك ان تضرب لكن بسلامة، مع امن سلامة او مع سلامة الايه؟ العاقبة، لان ضربك ضرب ايه؟ تأديب. كذلك المعلم له ان يضرب تلميذه لكن بشكل ايه؟ تأديب سلامة العاقبة. وكذلك كل ولي على اوليائه له ان يضرب لكن بامن سلامة العاقبة، لكن ضربه مثلا فكسر ضلعه او كسر رجله، ده ايه ده؟ اي ضرب هذا؟ ده بعد كده الضرب لما يوصل للمرحله دي يعني ده ماذا يريد منه؟ ده ابوكم يضربوا ازاي؟ انا اسف، كسر اليد دي في ايدي هيروح يجبسها شيء، هيروح يجبسها. طب انت عايز ايه؟ انا دخلت السجن مثلا؟ يعني هيبقى مضرب يا اخي لا اله الا الله، في انت ليه عايز دي كده؟ يا عم المعلم هاتها هاتها ببساطه، المعلم ضرب طالبا يعني اتلف عينه عليه نص الدين، طب هيضمن طبعا؟ لا اله الا الله، سبحان الله، ما يتغشمش يا اخي، غشم ليه؟ وهو ما يصحش ايضا، يضمن ايضا، يضمن على حسب بقى، على حسب الجرم الذي جرمه، على الجرم الذي فعله. لكن مثلا لو كسر كما قلت انت، الابن هيقول له ابا انا عايز اصلا انت قعدتني مثلا من الشغل فانا عايز الفرق ده، هيقول له كده؟ لو طلب منه ذلك ومفيش مشاكل، نجلس وحكومه ومفيش مشاكل، لكن هيعمل ايه؟ هيكسر ايده الثانيه، فاهمني؟ لكن حقا الان مثلا قد يعني في فتره الفترات كان المعلم كان يضرب يأذي بعض الاولاد اذاء بالغ، اذاء بالغ جدا، الزوج قد يضرب زوجته ايضا ضرب مبرح، ضرب عجيب، ترى تورم في عينها وفي كدمات في جسدها، امر مش طبيعي، نسال الله السلامة. كذلك ايضا من هذه الاستثناءات ان اذن الشرع للعبد بامر فانه يضمن بشرطين، ان كان هذا الاذن فيه مصلحه مباشره للعبد، وان كان يمكن رفع الضرر عن صاحب المأذون فيه. يعني ايه؟ انسان خلاص هيموت من جوع، هيموت من شده ليه؟ الجوع، فوجد دجاجه مطبوخه مهيئه للاكل، وكانت ليست ملكا، كانت ملكا لواحد ايه؟ لواحد اخر، فاخذها من غير اذن صاحبها، هل هو مأذون له في ذلك غير مأذون؟ ازاي لسه مأذون؟ هيقول لك هيموت، مأذون له طبعا، ما لسه لا مأذون، تمام. هذا الإذن كان إذنا فيه مصلحة مباشرة لصاحب الإيه؟ لصاحب الإذن، تمام؟ هل يمكن رفع الضرر عن صاحب المأذون فيه، يعني عن صاحب الدجاجة، ولا مش يمكن رفع الضرر؟ يبقى في هذا الوقت يضمن، مش هنطبق هذه القاعدة. طالما يمكن رفع الضرر عنه يبقى نرفع الضرر ونعطيه دجاجة أو مكانها أو إيه أو قيمتها، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح؟ نعم. أول شرط يعني إذا أذن الشرع للعبد بشيء فنضمن بشرط. الشرط الأول أن تكون في هذا الإذن مصلحة للعبد مباشرة، مصلحة مباشرة للعبد. الشرط الثاني أن يكون أن يكون في ضرر على صاحب المأذون، على صاحب المأذون فيه، يعني على صاحب الدجاجة مثلا، ويمكن رفع هذا الضرر. ساعتها خلاص أرفع الضرر عنه، نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.